قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير مطالع سورة النحل. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسمت السورة الكريمة بسورة النحل، وكما هو معلوم فإن السورة إذا تسمت باسم شيء معين دل ذلك على أهميته. وقد ورد في النحل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن قتل 4: الهدهد والصرد والنمل والنحل. وفي الحديث علة خفيفة، وإسناده في الظاهر ظاهر الصحة. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذا للتقريب، أتى بمعنى سيأتي، وإنما قيل بلفظة الماضي أتى للدلالة على قرب وقوعه. وقد يقول قائل إن السورة نزلت من 1400 سنة ومع ذلك لم تقم الساعة. فالقول وبالله تعالى التوفيق إن 1400 سنة نسبة إلى زمن الخليقة نسبة يسيرة، ويسيرة جدا، من بداية خلق آدم عليه السلام إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسبة 1400 إلى هذه الحقبة من آدم عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم نسبة يسيرة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين قرب الساعة في زمانه: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ومن أشراطها كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة أشراط كبرى وأشراط صغرى. والأشراط الكبرى تتوالى وبسرعة، أما الأشراط الصغرى فبينها فواصل. فمن أشراط الساعة الصغرى كثرة التبرج، كثرة الزنا، كثرة شرب الخمر، كثرة الهرج أي القتل، كثرة الفتن، كثرة الزلازل، كل هذا من الأشراط الصغرى للساعة. وقد تحقق شيء كبير منه، أعني من الأشراط الصغرى للساعة. أما الأشراط الكبرى للساعة فعلى قول الأكثرين من العلماء لم يتحقق منها شيء إلى الآن، خلافا لما ورد في عن بعض العلماء من أن بعضها قد وقع كالدخان أو كنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ففي هذه وتلك بعض الأقوال مفادها أن ذلك قد انقضى ومر بالناس. ولكن على رأي الأكثرين من العلماء أن الأشراط الكبرى للساعة لم تظهر إلى الآن، إنما كل ما يحدث الآن كإرهاصات وكأشراط صغرى للساعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أتى أمر الله عبر بلفظ الماضي كما سلف للدلالة على قرب الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والذين كانوا يستعجلون ذلك هل هم الكفار فقط؟ فالكفار كانوا يستعجلون كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال تعالى أيضا: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقال: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فأهل الكفر كانوا يستعجلون نزول العذاب استنكارا له، فهم كانوا ينكرون العذاب ويقولون إن كان سيقع فلينزل الآن. وهل من المسلمين من كانوا يستعجلون أيضا، لكن يستعجلون قيام الساعة أو يستعجلون قضاء لله سبحانه وتعالى؟ في هذا الباب أورد البعض شيئا يسيرا، منه أن خباب بن الأرت أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة عند الكعبة، وقد لحقه من البلاء ما لحق به ونزل به من البلاء ما نزل، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم أقوام يؤتى أحدهم بمنشار فيوضع على مفرق رأسه، أو يؤتى بمنشار فيوضع في مفرق رأسه ويقال له: ارجع عن دينك وإلا فعلنا وفعلنا، فلا يصده ذلك عن دينه ويثبت حتى يشق نصفين بالمنشار. وقد كان يؤتى بأمشاط من حديد يمشط بها جلد أحدهم ما بين لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. وهل يدخل في هذا، أعني في قوله فلا تستعجلوا، النهي عن تمني الموت أو لا يدخل؟ بعض العلماء قال يدخل فيه، ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، نهى عن تمني الموت إلا في حالة خشية الفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. يعني إذا كنت محسنا مصليا صائما ذاكرا عابدا وصولا للرحم متصدقا، فلماذا تتمنى الموت؟ ابق على هذا، وفي كل هذا زيادة لحسناتك، وكل هذا تنور به صحيفتك. وإن كنت مسيئا مسرفا على نفسك عياذا بالله بالفواحش بالقتل بغير ذلك، فلماذا تتمنى الموت؟ بل انتظر واستغفر، انتظر واستغفر. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعد. أما إذا خشي الشخص على نفسه أن يفتن في دينه وأن يصرف عن دينه، فله حينئذ أن يتمنى الموت. قالت مريم عليها السلام لما خشيت على نفسها من الفضيحة، خشيت أن تتهم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء، ما به الدين إلا البلاء. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وما المراد بأمر الله؟ قال بعض العلماء: هو أمره بأن تقوم الساعة، أمره بقيام القيامة، كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: بل أمره بالعذاب، يفسره ويستعجلونك بالعذاب. والأول متضمن للثاني، فالأول وهو قيام الساعة يصاحبه إنزال العذاب على أهل الكفر. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى. سبحانه معناها تنزه، تنزه عن الشريك، تنزه عن المثيل، تنزه عن الند، تنزه عن الصاحبة والولد، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أما الملائكة فمعروفون، ينزل الملائكة معروفون. ومن هم الملائكة الذين ينزلهم الله عز وجل بالروح؟ فمن العلماء من قال: الملائكة هنا عامة، ينزل الملائكة على العموم، هنا الملائكة على عمومها، لكن أريد بها الخصوص، والمراد جبريل عليه السلام. ينزل الملائكة لأن جبريل هو الذي كان ينزل برسالات على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فقال البعض إن قوله تعالى ينزل الملائكة عموم أريد به الخصوص، والمراد جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال: لا يلزم أن يكون هو جبريل فقط، ذلك لأن جبريل نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقينا، نزل على النبي محمد يقينا، لكن هل جبريل هو الذي نزل على كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالوحي، أم أن هناك ملائكة آخرون غير جبريل هم الذين نزلوا بالوحي على رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ فمن العلماء من قال إن جبريل هو الذي نزل، ومنهم من قال لا يلزم، لأن اليهود سألت النبي: من الذي يأتيك من الملائكة؟ قالوا أو قال لهم جبريل، قالوا: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. هكذا قالت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم ملائكة كانت تنزل أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك يقول: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فنزل ملك آخر يبشر النبي بفضل هذه الآيات أو هذا القدر من كتاب الله عز وجل. فعلى أي حال، من العلماء من قال إن جبريل هو الذي كان ينزل على كل الأنبياء، وهذا لم يزل يفتقر إلى دليل. ومنهم من قال إن الآية حملت ما هو أعم من أن يكون الذي ينزل على كل الرسل هو جبريل عليه السلام. في حديث ورقة بن نوفل أنه لما ذهبت إليه خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. فالله تعالى أعلم. ينزل الملائكة بالروح، ينزل الملائكة بالروح. ما هو الروح هنا؟ لا يخفى عليكم أن المراد بالروح هنا هو القرآن. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالروح هنا القرآن، وإن كانت كلمة الروح تأتي ولها معاني أخرى ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، فكلمة الروح أحيانا تأتي ويراد بها جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام، وقد ينسب أحيانا فيقال روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقد أيضا توصف قوله تعالى نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، فقد تضاف روح القدس وقد توصف نزل به الروح الأمين. تعالى الله عن أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، أخشى أن يكون زل اللسان بشيء، نستغفر الله. فأقول وبالله التوفيق، الروح أحيانا تطلق ويراد بها جبريل عليه السلام، وأحيانا تطلق ويراد بها القرآن، وأحيانا تطلق ويراد بها ما هو أعم. ففي قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها، ما المراد بالروح؟ قال بعض العلماء إنه جبريل، وقيل أرواح بني آدم، وقيل الملائكة عموما، لكنه قول ضعيف، وثمة أقوال أخرى. لكن الروح هنا ينزل الملائكة بالروح، أي بالوحي الذي هو حياة القلوب، الذي هو حياة القلوب. فكما أن الغيث تحيا به الأرض بعد موتها، فكذلك الوحي تحيا به القلوب الكافرة بعد كفرها بإذن الله سبحانه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فالله هو الذي يصطفي من الخلق من يشاء. ما الذي تنزل به الملائكة وما الذي يأتي به الرسل؟ قال تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، حذروا العباد من أن يعبدوا معي إلها غيري، ذلك لأنه لا إله إلا أنا. فاتقون أي فاحذروني، احذروا غضبي، احذروا عقابي إن أنتم أشركتم بي ما لم أنزل به سلطانا. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فكان من الجدير بنا أن نذكر الخلق بذلك وأن نحذرهم من الشرك بالله. كان من الجدير الواجب علينا، الجدير بنا والواجب علينا أن نذكر القوم بخطر الشرك بالله سبحانه، لأن من مهمات الرسل أنهم يحذروا العباد من الشرك بالله وينذرونهم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، قال بعض أهل العلم لم يخلق ربنا السماوات والأرض لهوا ولا عبثا ولا باطلا، إنما خلقهما للحق ولعلة يريدها ولأمر يريده، خلقهما لاختبار الخلق ولابتلاء الخلق. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فلم تخلق السماوات لاعبا ولم تخلق الأرض لاعبا ولم نخلق نحن أيضا عبثا ولا لعبا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فلا تظنوا أبدا أن الله يعبث أو أن الله يخلق خلقا بلا فائدة أو أنه يعمل عملا بلا فائدة، لا تظنوا ذلك بربكم أبدا. فالله سبحانه خلق الخلق لحكم ولغايات، علمنا منها بتعليم الله لنا ما علمنا، وجهلنا منها ما جهلنا، لكنها على أي حال مخلوقة لحكمة. كذلك الأحداث التي تمر بنا والمصائب التي تنزل بالعباد كلها يقدرها الله سبحانه، ولذلك لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، ولغاية يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. فليس ثم شيء يجري في الكون تقدير الله سبحانه عبثا ولا لهوا، إنما كل شيء يصنع لحكمة ويخلق لحكمة. قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة، ذكرنا الله بأصل خلقنا. خلق الإنسان من نطفة وهي قطرة المني التي تمنى، كما قال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فبسق في يده شيئا من البزاق وقال: يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا سويتك وعدلتك ومشيت على الأرض. فذكر الحديث المطول، بدأ الإنسان هنا لما قوي أمره يخاصم ربه ويعين غيره على معصية الله، فإذا هو خصيم مبين يخاصم ربه ويكذب ربه، بل ويعين العصاة على عصيانهم ويعين الفجار على فجورهم. وإذا تأملت خلقك وتأملت مصيرك لكان لك في ذلك عبرة، فأنت خلقت كما لا يخفى عليك، خلقت من نطفة من مني يمنى، وخرجت طفلا، وإن شئت ذهبت إلى الحضانات ترى الأطفال وهم في الحضانات، وترى الأطفال المبتسرين وهم في الحضانات، وبعد ذلك يقوى أمره شيئا فشيئا إلى أن يشتد ويقوى. فإذا به يخاصم ربه ويعصي ربه ويعين غيره على معصية ربه ويجادل في الله، وبعد ذلك إلى ماذا سيقول أمره؟ سيقول للمشيب: وعلى مرأى منكم ومسمع ليس بالشيء الخفي، وبعد المشيب ينحني، وبعد الانحناء يموت ويدخل القبر، وكما كان ترابا رجع إلى التراب مرة ثانية، وكما قال تعالى: كما بدأكم تعودون، وكما قال في شأن أقوام: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وغدا سنموت، ويؤتى بخلائف من بعدنا لينظر أيضا كيف سيعمل هؤلاء، فهي مدة وحقبة من الزمان خلقنا فيها للابتلاء وللاختبار. فلا يجوز لك أن تظاهر على ربك، ولا أن تعاون على ربك، ولا أن تعصي ربك، ولا أن تقوي عصاته. قال تعالى: خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو خصيم بمعنى مخاصم، مخاصم لمن؟ مخاصم لربه، مبين مظهر عن خصومته، فإذا هو خصيم مبين. وذكرنا الله بما خلقه لنا من الأنعام: والأنعام خلقها لكم. والأنعام هي الأنعام الثمانية، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، بينت بقوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال بعده: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهي ثمانية، هي هي ثمانية: الجدي والعنز والكبش والنعجة والثور والبقرة والناقة والجمل، هذه الأنعام الثمانية. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالخيام التي كانت تصنع كان منها ما يصنع من جلد الإبل أو من جلد البقر، وكذلك الفرش، وكذلك الملابس تستخرج من الصوف. قال تعالى: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين ترجعون من بيوتكم وأنتم على ظهور الإبل أو على ظهور الإبل، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أخذ العلماء من ذلك استحباب التجمل ما لم يكن كبرا، وما لم يكن تعاليا، وما لم يكن تبخترا. أخذوا ذلك من قوله: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وأخذوه أيضا من قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي تتزينون به. وأخذوا ذلك من قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وأن ذلك ليس هو المراد بالكبر، قال: إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كاللفظة الدارجة: تسرح وتروح، تسرح تذهب إلى الحقل وتروح، يعني ترجع من الحقل. هذا المعنى الدارج في القرى، ولك يسرح ويروح. فلكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ومن العلماء من قال: حين تريحون مأخوذة من الاستقرار في البيوت في الراحة، وحين تسرحون عند العمل والخروج سواء ذهابا أو إيابا. وتحمل أثقالكم، أي أمتعتكم الثقيلة، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير، فانفصلت الخيل والبغال والحمير عن الأنعام لذلك. فلما ذكر الله الأنعام بعد ذلك ذكر الخيل والبغال والحمير لتركبوها، فالأصل فيها الركوب. هذه الأشياء الثلاث الأصل فيها الركوب، أما الأنعام فالأصل فيها الأكل. وإن ركبت بعض الأنعام أحيانا كالإبل، الإبل تركب، لكن سائر الأنعام ليست للركوب. ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا كنت أرعى يا رسول الله، إذ ركبت بقرة لي، فالتفتت البقرة إلي قائلة: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. إن قلت: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالبقر خلق للأكل، للحلب، للحراسة، إلى غير ذلك. أما الخيل والبغال والحمير في الأصل خلقت للركوب، وإن كان منها ما يؤكل. فالخيل تؤكل على الصحيح من أقوال العلماء. قالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وورد نحو ذلك من حديث جابر بن عبد الله أيضا. أما الحمير فمحرمة قولا واحدا، أعني الحمير الآلية، الحمر الآلية التي يركبها الناس محرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي يوم خيبر إن الله عز وجل حرم لحوم الحمر الآلية عام خيبر إلى الأبد، وأمر بالقدور أن تكفى، أمر بالقدور التي فيها اللحوم أن تكفى. فالخيل مباحة على الصحيح من أقوال العلماء، مباح أكلها أيضا. الحمير الحمر الآلية، لأن الحمار الوحشي حلال أكله، أما الحمر الآلية التي يركبها الناس فحرام أكلها. أما البغال فمن الناس من ألحقها بالخيل على سبيل تجويد أكلها، ومنهم من ألحقها بالحمير على منع أكلها، والأحوط البعد عنها، والله تعالى أعلى وأعلم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إشارة إلى المخلوقات التي استحدثت، فخلق الله الآن سبلا للمواصلات لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أشير إليها بقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. فإن سأل سائل أين ذكر السفن في الكتاب، أين ذكر الطائرات في الكتاب العزيز، أين ذكر القطارات في الكتاب العزيز، وربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقال بعض أهل العلم ذلك تضمنه قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، كما ذكرنا الله سبحانه بأمورنا الدنيوية وبالخيل والبغال والحمير التي تحمل أثقالنا وتسير في الطرق إلى حيث نريد، عقب بذكر الأمور الأخروية، وكما بينا لكم طرائقكم في الدنيا بينا لكم أيضا الطريق الموصل إلى جنات الله ومرضاته. فقوله وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله أن يبين الطريق الموصلة إليه وإلى جناته وإلى مرضاته، كما دللناكم في الدنيا على الطرق التي توصلكم لحاجاتكم، وكما حملناكم على الأنعام، على بعض الأنعام وعلى الخيل والبغال والحمير لتبلغوا مرادكم، فعلى الله أيضا أن يبين لكم السبل الموصلة إلى جناته والموصلة إلى مرضاته. فهذا قوله وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان السبيل الطريق الموصل العدل الموصل إلى طاعته وجنته ومرضاته. ومنها جائر، ومن السبل التي يسلكها الناس سبل جائرة وطرق جائرة لا توصل إلى جنات الله ولا توصل إلى مرضات الله، فهناك سبيل مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل عن اليمين والشمائل سبل لا توصل إلى جنات الله. فهذا قوله وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله أن يبين الطريق الموصل إلى جناته والموصل إلى مرضاته، لأن هناك سبل أخرى يسلكها الناس لا توصل إلى جنات الله ولا توصل إلى مرضات الله. فهذا قوله ومنها جائر، أي ومن السبل سبل معوجة، سبل منحرفة لا توصل إلى مرضات الله ولا توصل إلى جنات الله. قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لوفقكم لسلوك السبيل القصد الموصل إلى جناته ومرضاته. فأخذ منها أن الهادي هو الله، وكما قال: قل فلله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. هكذا قال تعالى في كتابه. وقال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فاعلموا أن نفسا لن تؤمن إلا إذا كتب الله لها أن تؤمن، وأن نفسا لن تهتدي إلا إذا كتب الله لها أن تهتدي. قال تعالى ذكره: ولو شاء لهداكم أجمعين، على شاكلتها من الآيات: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء يذكرنا بنعمه، هو الذي أنزل من السماء ماء. وفي الآيات الأخرى قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، لو شاء الله لاستمر هطول الماء حتى أغرق يغرق الله الأرض بمن عليها، ولو شاء الله لمنع الماء فجاع الناس كلهم. ربي قادر على كل شيء، وأنزلنا من السماء ماء بقدر. فمن الذي يمنع المطر من الهطول؟ من الذي يجعله يتوقف؟ ومن الذي ينزله؟ هو الله سبحانه، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربون، ومنه شجر، ومنه شجر أي ينبت به شجرا فيه تسيمون، تسيمون أي ترعون من الرعي، أن ترعى إبلك، ترعى غنمك على هذه الأشجار التي تنبت، كما قال موسى عليه السلام إذ قيل له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أهش بها على غنمي يعني أضرب بها ورق الشجر حتى يسقط فتأكله غنمي. فهذا المراد بقوله: أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الزكاة في الإبل السائمة والبقر السائمة والغنم السائمة. ما معنى السائمة؟ ما معنى السائمة؟ السائمة التي ترعى في بقر يتركه أصحابه في الجبل يأكل بلا تكلف من صاحبه، لكن هناك بقر أهله يشترون له العلف، فالذي يشترى له العلف هو الذي الذي يشترى له العلف لا يزكى، إنما السائم هو الذي يزكى، يعني الذي يرعى وصاحبه لا يشتري له علفا هو الذي يزكى. وكذلك الأغنام، إن كانت عندك حوش دوار كما يقولون مليء بالأغنام، وأنت تشتري للأغنام علفا، أنت تشتري للأغنام العلف، فهذه لا تزكى. لكن إن كانت الأغنام سائمة فتزكى. فهذا موجود في كتب الفقه وله تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. شهدي أن معنى تسيمون معناها ترعون، ترعون الإبل، ترعون الغنم، ترعون البقر، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. قوله تعالى ومن كل الثمرات عطف للعام على الخاص، لأن النخيل والأعناب داخلة في الثمرات، إذ الله قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكمثال لعطف الخاص لعطف العام على الخاص هذا المثال. عكسه فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان من الفاكهة فعطف على الفاكهة فهو عطف خاص على عام، لكن هنا عطف للعام على الخاص. قال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، فكل هذه مسخرة بتسخير الله لها. الليل يطول في أوقات ويقصر في أوقات، والذي يولج الليل في النهار هو الله، والذي يولج النهار في الليل هو الله. لا يستطيع أحد من الخلق أن يتحكم في شيء من ذلك، يولج الليل في النهار. وهنا قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، فالشمس مسخرة والقمر مسخر والبحر مسخر والرياح مسخرة، فكل شيء من ذلك مسخر بتسخير الله له، كل ذلك مسخر بتسخير الله له. قال تعالى والنجوم مسخرات بأمره، فمن ثم لا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، لا يسقط نجم على الأرض إلا إذا أذن الله له أن يسقط، فالنجوم مسخرة. ولقد قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لدلالات على وحدانية الله لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي وما خلق لكم في الأرض سواء من الثمار أو من المخلوقات، سواء من الثمار أو من المخلوقات، بل من الأرض نفسها، كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فقوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، يعني وما خلق لكم في الأرض من أشياء مختلفة في ألوانها، فبنو آدم مختلفة ألوانهم، هذا أبيض شديد البياض كالأوروبيين، وهذا أسود زنجي شديد السواد كالأحباش، وهذا أحمر كالهنود الحمر، وهذا وسط بين الأبيض والأحمر كأهل مصر ونحوهم، أشكال خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ترى شخصا يشبه شخصا في كل شيء، لابد وأن تجد بينهما اختلافا. وإن شئت ذهبت إلى السوق أو إلى المسجد، قف فقط دقيقة واحدة تنظر إلى وجوه الناس، تنظر إلى الغادين والراحين، هل فيهم شخص يشبه الثاني؟ قف دقيقة واحدة لتتفكر في قدرة الله وفي مخلوقات الله. قف انظر الشخص الذي سيأتي، يا ترى كيف لونه؟ سترى منظرا، والذي بعده منظر مختلف تماما. وهكذا تختلف عليك الوجوه ولا تجد شيئا يشبه الآخر أبدا. وهكذا في سائر الأمم غير بني آدم، فالجن كذلك والدواب كذلك. فلا ترى عنزا تشبه عنزا، لا ترى جملا يشبه جملا، وهم فيما بينهم يميزون. الله أكبر، الله أكبر.